زين مديحك ما كيف وجعها يا رسول الله زين مديحك وما كيف وجعها زين مديحك يا المير في الشتا والقس كتير زين مديحك يا ابو فاطمة خير لي من مال الدنيا يا رسول الله خير لي من مال الدنيا واللي تهيل عليه وخير لي من زين الدنيا اللي داك وداك شبيه خير لي من مال الدنيا واللي تهيل عليه خير لي من زين الدنيا اللي داك وداك شبيه واو جاي غير فيك يا ربي Yeah. خيي يا خيي يا خيي واش نغطاك الليلي انا صرخت قريبة يعلم ما راد بين حرف الكاف والنون ويرد الراشية جديدة سليمة ضرق عليه المخزون ومولانا صرخت قريبة يعلم ما راد بين حرف الكاف والنون ويرد الراشية جديدة سليمة ضرق عليه المخزون والله لا بغى ينطق لا كل حجار ساقات تكلم ليه والله لا بغى يصدق لا كل العبد في صمى يغني والله لا بغى ينطق لا كل حجار ساقات تكلم ليه والله لا بغى يصدق لا كل العبد في صمى يغني زين مديحك باقي وجهها الحبيبة مزين مديحك ما كيف وجارح ببارا